السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ الدرس نغيث من الأسبوعية سواء داق المسجدين أو المسجد التوبة. بعد انقطاعي بسبب الدورة العلمية للمسجد انتلا مرخا، فانقلص إن شاء الله داق المسجد سلسلة الإيمان باليوم الآخر، ومع موضوع وصف النار. خدم زيسي كان درسين هضرت باختصار في مسجد سن عن صفة النار حسب ما ديوسان الكتاب والسنة الصحيحة، ذكرت كذلك صفة أهل النار، يعني أي مولا نتم السيدة شو الصفات نسم. وأخيرا آخر درس نذكر ديث ما هي الأعمال ناغ، ما هي الأمور التي تكون سببا لدخول النار. نذكر دشو أنت الأعمال، نذكر دكي كلا المعاصي، نقول لنا عرنت الند المعاصي ككل السبب شاتك شم تغير ثمس، وأعظمها الشرك ذي الكفر ذي النفاق، وتتبع أنت الكبائر ذي الصغائر كالمدنة كل الذنوب ذي الأسباب شريكش من الإنسان زي سن صغر ثمس. ولكن نظر دكيك الدرس قعدان ذكرت بعض الذنوب قلان يسد الواعد في اللسن الشديد، نبهد في اللسن للدرس الأخير. السي إن شاء الله الموضوع قالوا إن شاء الله موضوع صفة النار، باش إن شاء الله نكشم موضوع صفة الجنة. آخر نقطة نهضر زي سيث ماك صفة النارين، بعد مد نهضر ما هي الأمور التي تدخل النار، أد نهضر ما هي الأمور التي تنجي من النار، يعني ما هي المنجيات من النار. ذا شو هذه منع بنادم كثمس، لأنه كديد النار يثما الإنسان لازم يريد الإنسان يقلان يسعى لأهداف الدروس ينس وحيا جينيك سلف الدروس مراذي لي صليت صفة النار أنشتي من المفروض ذكي جتك الثيم السيء ذي أولا، ثانيا أتحضرت المعاصي الذنوب كتاوين غير ثم السيء، ثالثا أتحفظ تذشوذ الحوايج تارك يكسن كثم السيء، لأنه أكني الدنيا وريس فيذر الإنسان الذي يعلم مثل مكثمس أنه ثم السيء مقريت، أنه ثعر، أنه شديدة الحرارة، أنه إما ولن يسد نعتسبن، أنه كذا كذا كذا، ثم قل أخير ديس فيذو ماذا زوح أوري خدم باش أذير والفلاس أوري خدم باش أذيك شمغ الجنس. وإذا الإنسان كن يستقارن وريس فيذ وماذا زوح، يعني إذا شاد نسفيد نسلام قد درس قاعدن بعض الأمور يكسكشا من غير ثمس أنحذر من نغزيسن السي إن شاء الله نسل بعض الأمور يكسر ولن في ثمس المنجيات من النار. أول شيء أي ثم نعلم أنه كل عمل صالح نغ كل عمل يتحب يثر بالعالمي ذي النبي صلى الله عليه وسلم أمر نغد زيس ويذين يكسر ولن في ثمس أكني بغيل أي عمل يتحب يثر بالعالمين ناخذ العبادة العمل يثني يسر ولف ثمس. ولكن كنا نختار بعض الأعمال وسند في اللاس الأحاديث، يعني ركزن في الأعمال هي باش كل إنسان زين غادي يحاول يسعو شيء من هذه الأعمال، لأن بعض الأعمال ذي الواجب ذي لنت، لأن بعض الأعمال ذي المستحبات. ولكن أقلغنا الضريف ما في النار الإنسان ولي تختار رأى أين يقزم لا تخدمي كلا تخدم. أول شيء يكسر ولني ثم قثمس أو المنجي من النار أعظمها وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. وإني قموث نيث ماذا الموحد إموث فلا إله إلا الله حقا وصدقا، مش مجرد كلام، ومثلا نكي ديوسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يحرم في ثمس، يعني حرم ذيك شم العبد يغر ثمس تسمن ذيك شم الجنة، يحرم في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الشرط، يعني في العبد ديننا لا إله إلا الله سلسيس اعتقدت سوليس اخذم زيس الظاهرينس، في العبد قلان يطبق لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله، يعني الموحد. كذلك يسدي في مجل الحديث نطنين حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وإنك شركنا راس رب العالمين في تعذيب رب العالمين. أول شيء أردت على متجمع أنه من المنجيات من النار توحيد الله عز وجل، أمره عظيم، ويني يموتن في التوحيد أثن يرول في تمس. أكن داغن ويني يموتن في الشرك أثن ديما ولا نتمس، كذلك ويني يموتن في التوحيد أثن من أهل الجنة. فلهذا لازم الإنسان يحرص في الأمرين. ولا إله إلا الله نظرات الجيون الحديث حديث البطاقة، أنه أديس رجل يوم القيامة يسعى سجلات يسعى الذنوب أين ذكر الإنسان زي السماوات والأرض نظرات الحديثين ده شيء الذي يسن هذا دي منعا ده شيء الذي يسن أدي رجح أن الكفينس بطاقة بطاقة إذا شو يكتب نزيس لا إله إلا الله، يعني غزو حد تقابل وإني قلني مثل الموحد. فلازم نحرصي ثم في العمرات النغ أنه أنا مثل الموحدين، لازم نفتشق العمرات النغ ونفتشق السيرة النغ اليومية والشهرية والسنوية والحياتية أنفتشي ثم بلا كانت العمرات النغ الشرك بالله رب العالمين وتغفرر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله غيثنا لو كان الإنسان الحياة سكن نتسنى ذيها الضر في التوحيد، الحياة سكن ننسى ذي الضريس في التوحيد، الحياة سكن ننسى ذي تحسس الدروس في التوحيد. والله غير نشتي قليلة يثمى مرة تقرن تغل فضل من التوحيدين يوم القيامة وحتى في الدنيا ستوحيدين غارة تكشم تغل جنث ستوحيدين غارة بعضت في ثمس. ولهذا العباد تزهيد نقنشتا العباد قلان كل ما رزرني ونهضر في التوحيد كل ما رزرني ونهضر في الحق رب العالمين أسقان وإن كان أتقد حنزيس ودوث نزيس ويكيد الجهلة ويكيد الجهال مقرن جهل التاريخ الأنبياء جهل عقيدة الأنبياء جهل الإسلام جهل كلش، لأنه يكيد العباد بغانا تترون في الحقوق العباد بغانا تترون في الحق رب العالمين، لأنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإذ الحق رب العالمين. لكن دائما نتسلو في الحق النغ قليل وإن رتفت تسلو في الحق رب العالمين ما رضي ظهر العباد الشرك نصر بالعالمين فقر حوليس ما رضي ظريه ونيتشيسي صرديا ما رضي ظريه ونطيح زات نتورث وخاميس ما رضي ظريه ونتعدد في الحقيس نتا أتفت ذي تسوغ ذي تعييت ربي الدفكان ما رضي ظريه ونتعدد في الحق رب العالمين أتفت سوسم وإذا الخطر مقرن إثم خطر عظيم. فإذا أول شيء إقلنا كنجي من النار توحيد الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا موحدين. كذلك إثم من الأمور إقنجي رب العالمين بنظم قسم السينة محبة الله عز وجل الإنسان نذم مث وقوليس المحبة رب العالمين. وطبعا من نذم المحبة رب العالمين أتتبعت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رب العالمين قال في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وينك تحبين رب العالمين وينك تحبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله عز وجل ذينك تنجينك ثمس، لأن يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلقي الله في النار حبيبه. إن رب العالمين أريقر لغ ثمس وينك لن يتحبث، يعني وينك تحبين رب العالمين ورب العالمين يتحبث وين غيثنا غثني ودي منيس البراءة من النار وثقرر رب العالمين كثمس. أكن العبد ما يتحبي يون وثقرر جين نديري فمطوث ما تحبي ميس وثقرر غثمس العبد ما يحبي يون وثقرر غثمس كذلك رب العالمين ما يحبي في العبد يس ورب العالمين يحبي وإذا غنو ثقرر غثمس يثنا. ولكن المحبين غيثنا ماشي المحبين يلس المحبة غيكس عن الأثر للواقع ويد الصح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له متى الساعة يسد الغرسيون ورقاز الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة أي قيوم القيامة غين يدني وانهار لشو سن النبي عليه الصلاة والسلام ناس وماذا أعددت لها لشو تشجدت انهارني ناس ماشي المفيدة ديني غيوق لأنه حتى ذنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم ريوق ناس ولكن أكعلم وكخبر غين ركين فعل ماشي غيوق الساعة نكاك تسقسيها ذا شو تشجدت الساعة ذا شو تشجدت يوم القيام ذا شو سينا هذا الرجل ناس يعني شجد غارة كبير شيء يعني وين من تواضع الصحابة ولكن يبغوا لي الحال خذ من العمل. ولكن الناس ولكن أعددت حب الله ورسوله الناس شجد غد نهارني محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ما إلا حبت ربي حبت النبي يوم القيامة قلق الخير ضمقا. فمحبة الله عز وجل إثما وطبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ذي نقتن الجيل بنذ ما إثما كثمس. لازم لون نغيث ما غض عمر المحبة رب العالمين المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنكس المحبة بين الدنيا ثي قلنا نقول لون النغ لأنه مرة زرت العباد أكنيقشون اللي نكنيث ولا دخن تواروين هبلن وتنغ درجة تم قرانت قل معاصي وتنغ درجة تم قرانت قل فسوق ذا شو السبا ونشتاف الدنيا ثي قلنا نقول لون ما لا تكشم الدنيا غلن بنذن وتحب الإنسان وتخدمي زوران قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد يعني غيني قلنا نقول بنذم إدي تفاغنك السلوكينس مرض زرتيون العبد إخدمين العالي أعلم أنه وليس داخل إن شاء الله يعمر سوين العالي مرض زرت العباد خدمنين نديري أيني قلنا الملك ديحكو يونا تستفتقر ويكس الخلعة أتهمت وينغوي ويزلوي ويعلك إذا باسنا غيم ما سنا يعني معاصي حتى ما لاه تضحكوا بنا ذم فتت في الخلعة ولكن لا لعبة خذ من تنس إيوا شو غيثما لأن الدني ثقع لأن العشق ولو ننس ما ثكش من الدني ثغولنا بنا ذم أثيت لكن يقارن كالبهيمة هذه قل هذه لهط في الدني ثيين مهما كان مهما كان الثمن ولاش ذين المبادئ ولاش العاقدة ولاش الدين ولاش هما ذا زوح لازمان كسيثما المحبة الدني ثيقوا لون النو ونعمر لون نقص محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونغد المحبية لازم تصير هي المحبة الحقيقية ماشي محبة الكذابين وإنك وإن طلعاتك إن تحبي ربي تحبي غنبي ومن بعد أنت أول الناس معصية الله عز وجل أنت أول الناس مخالفة الله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أنت أول الناس إكس فقعنا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يثمل لنا العباد عياذا بالله ويمين أكنس قرن من سوء فهم الناس إلى أمور الدين في الدنيا أذير هذين لعشق خميس هذي على الزورة فعلى ريس وذين هذي أكنس قرن قرير العين هذين في سنم الزغم ورعلم سوما تزوح أنتنا رب العالمين لعشمني يفقع في الناس أمر عظيم تروح تتسينت تجيت رب العالمين يفقع في الله حاجة تنقر أنت إثم طول النهار الشيس فقعت رب العالمين وتروح تكثقي على غضب الله عز وجل إثم الأنبياء أجذنس فما بالنا أن كنيق الناس دون الأنبياء لازم الإنسان المحبة يذ المحبة ذصحة ردي بينق الواقع أذي طوع رب العالمين أذي طوع النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم علامة باش تعلمت مثل المحبة ربي يقول لك نغ المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسمرت صوت تتخفر تقال سنة الحويش يوث لله نغسيني يوث لله نغلي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الدين اتباع السنة نقطاعة الله وطاعة النبي وتستيتنين هي اتباع الهوينك ذي نرد من تدميل ذي الصح تحبي تربي تحبي تنبي لأنه قليس تاع لعبة ذيك القرن دان تحبي ربي حتى وينك لا نريد زلارة حتى وينك تسون الخمر حتى أكن يبغيين بل حتى الكفار دي قار تحبي ربي ولكن سوعت من الدقائق ما غلدي بين الإنسان ما ذي تدوهم كان النيق لان مفترق طرق ذي الكارفور مفترق نغ ملتقى الطرق ذي الناغي مسفرقني بردان إلا بري ذاك فلا دروات إلا بري فلا قوش دي رقات بنتض مشي السونسيونيك داي الا قد كشفت دفت روحت كان غكا قسيي طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم قسيي الطاعان الهوينك نغطاعه المجتمع نغطاعه العاده والتقاليد نغطاعه الشيطان داي ردي بين الانسان هذه في كفوسي الطاعه كفوس نطنين المعصيه ما يلا يرفض المعصيه يجي الطاعه وهي المحبه رب العالمين يقول يستخص قد تكون منعدبه عند بعض الناس عياذا بالله ما يلا يسرس المعصيه ني يقدم الطاعه ويصح لله المحب رب العالمين قول لي لأنه قرناص إن المحب لمن يحب مطيع وإنك تحب نويت تغسر وإنك تحب نويت تغسر أتفت إنسان يتحب ويتنين إزمر حتى المكلين ستبدل على جل عبدني ما إلى الحاجة مثلا تتسال العبدية وتتسال أنت ذاغن باش كان في وفق ما إلى أمكان يتحب العبدني وريت روح على غردنا أتفت دايما الإنسان يتحب نويت أتفت يتحفو أمكان هذه فرح سيس أمك دائما الناس يخدم أنه في صفقعنا فما بالنا الإنسان يتدعي أنه يتحب رب العالمين وكني دني غزق لي كل مرض يروح لعشاء هذه رب العالمين في اللس غاضب ومن بعد ذلك أصبحك دي قرت حبي رب العالمين إذا نيت ما محبة الله عز وجل دين يدي تساوين النجاة من النار فلازم يثما ما رتقمشت أني وملك الموت الزاد كيش بالطروح فيه أو فننقم شل النغيث مغولة وننقط شرنس الحبار بالعالم فهي أمر الثاني من منجيات من النار ثالثا إثما ويتفرع عن الثاني ولكن أسنخص عنصري منيس لأهميته وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثيهما: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إن ذا الأمة ينوكن مثلا أذكش من غل الجنة إلا من أبى حشا وينك بغنا، يعني كأنه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثير أتنكش مكن حشا ويني بغنا لا تكشم وينك تشغليس. الناس ومن يا أبا يا رسول الله، من هو ذوي، من هو ذا الغافلي، من هو ذا عقونا يورب غنا لا تكشم غل الجنة بعد ما ننسن الأوصاف ينس، بل حتى قبل أن ننسن الأوصاف من الجنة فنبغى تنكشم مجرد أن أعلم كثمو قثمس ونعلم أنا كثمو قل الجنة، أنا أعلم كان كثمو قثمس أي ثم أنحو فيك لنا لو الكثمس أنكشم غل الجنة. الناس ومن يا أبا يا رسول الله، إن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني إذا شو قلنا الجين بنادم كثمس أي ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أينك سنجين كثمس ذينك سكشم غل الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دينك سكشم نيث مغل الجنة. ولهذا الناد أنه أشد الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة العبادي قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أرض المحشر ناغ الجنة ناغ العبادة ذي قربا غرغورس ذويه قلن أكثرهم وأشدهم تمسكا بما جاء به ذويه نكتفن عضوا بالنواجذ كنس قارن طفنوا سرحنا له سوين يدوي النبي صلى الله عليه وسلم. العبد يكفرنا ثم قديني ويرف الحرى وين تنزي الصفة من صفات أعداء الله من اليهود والنصارى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لكن ثورة أمة الإسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم انتبع بريذن ويكيقنا قبلنا وهم اليهود والنصارى. ده شو أخذ من اليهود والنصارى ثم فرنن غربلن الدين انسن أم كيف غربلن؟ وكان غرب لنسكسن البدع مثلا كسنين قلان ولا رزيس، نعم ويقنص تجديد قدين. أما نهني ذا شو خذ من فرنانين يقفغن في اللسن الجنس أين يقفغن في اللسن كسنس، لكن إذا غنت بعبري تنسن عياذا بالله صفت إنسان مسلم يصلي ويصوم ولكن يتخثير قدينين يسعجب ما يلث للحاجة عجبس تغليزد في الخطر ولاش زيسك نسقان لعثاب الزيادة أثاني قبلت ما يلغي الذي سين ذو شاذي توقرح أين قش هذه سفق الجيبيس ناغين قش هذه سمح قدوني ناغين قشو أكديني خط فهي ما كانش منه قبل ردي تسمى ويعبد الله على حرف ويغثا يعبد رب العالمين سلهوينس ماشي سوين دينار رب العالمين. وخاصة وشو نركز في الموضوع لأنه طاعة الله واجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن كنا نركز في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طاعة الله عز وجل لا يشك أنه ليش مسلم الذي خلف نكثي وليش مسلم دينين مشيذ الوجبة الطاعة غربي تأيين وشك ثغال اللي مسلم دينين كي، ولكن اللي نجي مسلما ويهي دي قارن مشيذ الوجبة الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أك دينين كي نوفيق القرآن خذمة أين الدين النبي صلى الله عليه وسلم مشيذ الوجبة خذمة وإذا الخطأ ضم قارن. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لو كان نكس فقد أبى إذا شو نزمان خدم جمكانيس ومن عصاني دخل النار. يتسمى وين الدين مشي ذي الواجبة الطاعة أجنين يكشي مشي ذي الواجبة تكشم تغل الجنة يكشي إلى النار سيد المعنى المقولين: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة رب العالمين الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إن دين حرم غنكين كيف كيف أين حرم رب العالمين نفس الشيء، لأنه ما ينطق عن الهوى رب العالمين يزد توحين يتوحي يزد القرآن كلام الله يتوحي يزد ذرن الأحاديث. الأحاديث ليس يقروا يسهن دقار ذي الوحي يقارهن سليسانين فقط دويذ الفرقية القرآن للأحاديث. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يثمى ذينا لكسكش من غل جنث وكدسر ولنك ثمس. الصحابة رضي الله عنهم يثمى لن يسعنا المصطلحات هي الأصولية ينسعن كني ثورة وإن كان أصوليا سعن لقذر نسم، ولكن كني مصطلحات معاصرة مصطلحات هي المعاصرة الواجب ذا المكروه. الصحابة لن يسعنا لشتي إن النبي صلى الله عليه وسلم الطبق إشي يعيث رب العالمين باش أطوعه وذي شيء على رب العالمين باش الميز هذا شو ذي الواجب تخذ ما هذا شو ذي المستحب استجم من هذا يخذ من المستحب ايثما ما يلان تخفير ممكن اقلاغ تخفير ايثما للأسف الشديد اين يغدين ان نواذ المستحب من هو يزد المستحب وإن كان يقول حاجة في الصيف لسا كان يذ المستحب روح أثن ذي المستحب تخدم تترى أثن ما ذي المستحب ما يعنيك شنشتي من هو قعنا المستحب يعنى الكفار من هو قعنا المستحب يعنى الحيوان في قلنق الغابة إمن هو الدين صدر بالمستحب إمن هو نيو القوم ما يليك تقاد المستحب ماشي الواجب في الليل من هو في الطبقة وهي عاد ماذا المستحب والتجربة أثبتت والواقع أثبت أن أكثر المسائل يهضر من العباد زي ستيد المستحب تيد المكروه والله نزيهن ذي الحرام نزيهن ذي الوجب أين كان الضيف العباد أكدين ذي المكروه أين يقلان أسزمان أكدين ذي المستحب وإذا الخطأ هذا لكن ما غطلت في العباد النسي يخذ منك النبي عليه الصلاة والسلام تعال ممنوك يخذ منك سوفوسيس أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب يخذ مسكة من النبي صلى الله عليه وسلم روح جاسك شيس الديني نكس السنين كثير من المسلمين تدقر نرسي سنسن روح جاغ يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خدم نسكية وين الدوي ذي الأحكام أذي سلق الدرس أذي سلق الشريط أذي سلق الخطبة أذي سلق الفتوى العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حرام كذا وكذا واجب سي على كي سي فسنس إذني في خراغ جنشتي مشي ذي الوجبة الطعا عياذا بالله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار لازم ايث ما نخدم القدر النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلت الحديث ينس حس مليح نعتبن يا رجزن باش يعطيك يد الحديثية إن عتبن نتا نعتبن الصحابة التابعين العلماء وكان ايث ما غنقرا سيرا العلماء اغدوين الأحاديثية هندي جمعا أصنيت وي ماشي ذي العباد ماشي ذي العباد وياكي أتقرأت السيران الإمام أحمد السيران البخاري السيران الإمام مسلم إمام مالك ويكيدش معنا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عتبنا إيثما والله غير إلا برنامج قنص برنامج كتب السنة للسيدي زيس ألوف الأحاديث جمعان زيس شركة من الكمبيوتر نجمع عند العلماء الانفورماتيك لبروغراماسيون باش علنت السيدي غي فعل منه الإمام أحمد إعدى السيدي غي إحفت مليون حديث إمام أحمد إعدى السيدي يعدى الأورديناتور وحقيقة يعدى لأن الأورديناتور يستفكت الكلمة كسدي سوفو ما تطبيت الكلمة خاطئة كسدي سوفو غارة الإمام أحمد استفكت الغلطة كسدي فكت الصحة يعني إذا العباد عدان الكمبيوتر قروي نسن جمع عند الأحاديث نعد سابن قل أبدان نسن نعد سابن كتنفسي نسن نعد سابن قل مال نسن نعد سابن قيثو خام نسن باش وينك دي الحديث كتشيثو راث قيمت قل مسجد سوف الله موكات أكليماتيزور تريسيتي تخبط كل شيء خبط طفيت منك ديس فهم استقبايليث وتنو تسطيني تنشتهي يعنار واني ساكس نسي توسيت ماشي دي مسلم أن دلت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نايثنا مرنسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكم مرنسل قال الله عز وجل فهي من الأمور إثما آغن جين قثمس كذلك إثما من الأمور إثما جين بنادم قثمس على حسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث مجالس الذكر مجالس الذكرية مثل هذا المجلس إن شاء الله قشون الله يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون بالأرض يعني رب العالمين يخلق ملائكة وانظر موضوع ملائكة من بين نوع من أنواع ملائكة نار ملائكة في كيس رب العالمين يون العمل أنهم سياحين تدون القاعة بالأرض يلتمسون حلق الذكر تدون القاعة ده شو ذي الشغل إنسان أندو فن حلقة من حلقات الذكر تجمع قيما سواء أنق المسجد ناق خام ناق جبريث ناق المهم قيما تذكرنا رب العالمين هضرن في الدين أذ قيما جرسا وذويذ السر يواجه الإنسان ما الذي قيم مجلس الدين قل المسجد ناقك واحد جمع في القيم نظ هضرن في الدين أذ يحس الطمأنينة أذ يحس الخير أذ يحس زيادة الإيمان يواجه لأنه إن تحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ملائكة قمنا غورنسن وتنزل فلسن السكينة وتنزل فلسن رب العالمين رحمة تعمهم الرحمة الدنيا والآخرة وذكرهم الله في من عنده خلاف ما الذي قيم الإنسان المجلس الغيبة النميمة مشاكل الدنيا الذي فقسن يقرح ثوليس فالمجالس حضرنت من الملائكة قمين تحسيسا بعد ذلك ما فكنا ذلين الله عز وجل فيسألهم الله عز وجل ماذا وجدتم عبادي يفعلون ده شو توفي من عبادي وخدمة والله عز وجل عليم وهو أعلم من الملائكة ولكن هني سقسير ليظهر علمه السيني ده شو توفي من عبادي وخدمة السيني تخيل أجمع والله هذا الشرف عظيم أن غذلين الملائكة فوق سبع سماوات ثمذ رب العالمين وقد ذكرن وقد ذكرن تجمع تقشو ثليت ذا مكان أن ندي ثليت رب العالمين سين نفاهن تحسسني حلقة ذكر شرف عظيم يثنى السنين نفاهن حلقة ذكر يذكرونك وغير ذلك السنين ده شوي السنين رب العالمين ده شوي الطلب يسألونك الجنة ويستعيذون أو يستجيرون بك من النار السنين يا ربي لأنه حلقة ذكر فيه الكلام عن الجنة وعن النار وكل العلم إن تحسس بالدروس أين إن تحسسك الدروس المقصود زي سدا شوث المقصود زي سنة وتغدارة جاغنع بضرب العالمين أكني قبغى وثنطو عكني غي أمر باش نكشم غل الجنة ونروي في ثمس كل الأعمال النغوة كان شتي عبادة الله من أجل دخول الجنة ونجاة من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ويد الفوز كنا قلق المتسابقين سارعوا إلى جنة نسارع قلق نتسابق باش قل آخر الفائز منه من زحزح عن النار وأدخل الجنة أقول لك إما التنافس وفي ذلك فليتنافس متنافس السين رب العالمين وهل رأوا جنتي سين ويكيد قرن يا رب نسألك الجنة ولزرن الجنة سين ما رأوها حقيقة فكيف لو رأوها سين رب العالمين لو كان زرن سمي سين لكانوا أشد طلبا الناس سين ربي لو كان زرن لو كان رنن طلبا كأكثر والنار نفس الشيء سين هل رأوها سين تزرن نرى لو كان زرن سين رب العالمين لو كان زرن في مسي لكانوا أشد استجارة لو كان يا ربي تعوذوا أكثر منك بك منها فسين مدام قيمنج مجلس الفكر يسألون الله الجنة ولم يروها ويستجيرونني من النار ولم يروها أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروني أسيني غثن شهد من الملائكة أنه أثن في كي غسنا يطلبون سنث الحوايج تطلبون والثالثة ترتد نذكر أولا طلبون الجنة شهد من نثن في كي غسنا الجنة الأمر الثاني شهد منه أجرتهم مما استجاروني به يعني قرنص أعوذ بالله من النار أثن استجب غسن أثن نهس بعض غفلمس والثالثة أنه أثن غفرت له من بعد سنين الملائكة يا ربي إن فيهم فلان أقدر ذكرون اسمي يا رسن يا ربي إلا فلان فلان إذا شو الصفينس وليس عار الحاجة غير غرنص وإنما إعداد كان الشغل في تفندينا قال مثلا نفك مثالي ونعداد غير ذي النياس مش هذا يحضر الدرس ولا علي مرة أصلا إلا الدرس إعداد كان يسعى شغل تفيث الحال دي إقيم ويدق صدار الدرس هل سنينيا شو تساوي ترى الأجر نغمة ثانية ونعداد في الجماعة وفان هدرهم في الدين يحبسك غرص المشي ذي النياس هذا يحضر في الدين ولكن يقيم ما سنينيك شو تساوي ترى الأجر لا النياس رب العالمين ولا ذنسى غفر ثاس ولا ذنسى يشمله هذا الفضل وهذا الأجر العظيم هم القوم لا يشقى بهم جالسون فما جالس الذكر يثمى وليش الخسارة الزيسة ما الذي لي مجلس ذكر وخصوصا المساجد ناغ أي مجلس ذي الذكر وليش زيس الخسارة ذا الرباحة لكن ثبغوثي للح قيمت ذي الناس حصت صفيضت تفهمت قليك ثويت الأجر تنيت ثويت العلم صفيضت وثفهم طارة أقل شيء ما تساويت الأجري ما يند الإمام أعوذ بالله من النار من ند آمين رب العالمين أثن أغضيف كنشتي أغيس بعدك ثمس ما يند الإمام نغي ندي ونسأل الله الجنة من ند آمين رب العالمين يثم أغضيفك الجنة ويغفر لنا وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده وتغشان الرحمة وتنزل السكينة وينك يثم هذا الفضل دمقا عبادة يثم تسمع تسابن قيني قلان ولا جزيس للفيذا للدنيث ولا الأخر ترى لو كان ولا جزيس الفيذا الأخر كان ممكن أن الإنسان يتدو في الدنيثيس ماذا الإنسان يروح يستضيثنا لقاءات في ساعتين في ثلاثة ثلاثة لعشة ماطية وذي رحصنا السويع ثلاثة السويع ربع السويع قبل والله غيث ما قرمطان على حسب شو قد حكان العباد غير لعب قرمطان زي غاد شو قلان قرمطان غير العباد وين أضرز من المغرب داخل نصطان أنشتهي كل قل آخر ذا شو قل آخر تبانو الدسفيد وماذا زوح بالي والإثم قد دوني في الدسفيد وماذا زوح هذا شو الدسفيد ده شو الدسفيد وماذا زوح ويش قل عبن ما ربح عندنه هني قويني ذريما ما خسر عندنه هني قويني ذريما كتشي تفكيت ذريما تفكيت الصحة تفكيت العياطي تفكيت الوقت ثوات فغطت بلك تتواصل بلك تتواكرت بلك والربيح وماذا زوح عجيب منطق الناس هذه الدوك ثمورث غثمورث الديكرو طونوبيل واتس نقلات جبريل وذا وقديني موث داش يروح هذي علوية يروح يتبع الفريق ينسب شافي نص ويربح وما ذا يخسر دوني فيس الاخر تيس حتى دوني فيس وتربي حارة تيزياس وراحنا الخدمن تيزياس وراحنا الداوينات تشنغرون انت ثاني يروح يفك الصحاس يفك الاخر فيس الدوني فيس عجيب امر الناس من بعد في تصفت الانسانيه بدات وطبعا قين هضرات فيه يتزلن تهضرات فيكون تزلن ويك يتزلن يخدمنا نشتي وما ويك نتزلن حديث اخر ويك ماشي ذا البالو راس نهضره ويك نبذو حق الله ولكن هضر غدي ويك ما قال لنا توافقنا في حق الله تزلن ديرنا الجمعة وغير ذلك من بعد تصفت العبدي الصزي في العمر حلقة الحلق من المساجد الصزي في العمر سيدي تدوق المسجد غير المسجد بغان لو كانت شيوخة غير ذي تدوق المساجد ثول العبادة عد زنة تدوق المسجد غير المسجد غير الناس ندي شيوخة رواحة ممكن ويغى المسجد إذا كان ملائكة الله عز وجل تدوق القاعة تحفون مجالس الذكر أمي كتشي ذنذان وزمي ترى تشدو تقل المسجد غير المسجد استبعت مجالس الذكر عجيب امر الناس لان العيبه تروحين ثمورث غير ثمورث زياره لبحور صلاه فيهم باش هذا يفرج كيتشي يمكن غمكان خاصه بقيت يشون اللي قدام صام مزيان زعما تشدو تصبي الانسان لازم يرات يدف مجالس الذكر يقول لنا ندير ربح كل الخير الخير ندو نيد الخير الاخر الخير ندو نيف اتسنت العيبات دي جديدا اتعلت كنسقان لحبابي كذا الموصلين اتزرت قوه الاسلام أتحستي الدروس للعلم تصفيت تقدوني فيك في الآخر فيك وتسويت أجر عظيم للآخرين يكفي فقط أنه مجالس الذكرين أذيرين السبة أكيد أدنى ماتورة أكيد جرب العالمين كثمس خمم مليح حجمة مالك ديني يوني للدرس ذيه واستني تعدز خمم مليح قني غاية ما اسميت سادات الدورة العلمية قلنا المسجد تلا مرخة أهني جزي ربي الخير نحبس دروسنا وشو نحبس ما الدروس وحبس غالب شو نستعفو يقلين وقف لله أكابير لله المين موث ولكن نحبس بشي ثم ثنغف روح نضحضر الدروس باش تسفنا لسبان بغا نحضر على الشيخ أيب بس الشيخ أيب جيني يغسل درسيس نكي نتمزار كلاس أنروح غد مشيخ نطي نندو أنا ويل أجر أنروح نحضر مجالس الذكر أنسلي المشايخ أنسلي كذا نسفايد إذ من دو غني ثم أنشتي غيك للصلحة المغي الدني ثم وخاصة لخف المغي ثم إذن حلق الذكر مما ينجي من النار يوم القيامة كذلك إثم من الأمور التي تنجي من النار أو من المنجيات من النار صلاة الجماعة الصلاة أكن مثل تنجي من النار لا شك ولكن كان أركز في صلاة الجماعة يقرد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث من صلى لله من صلى لله ويشيك لأينا نذكر الحديث هذه الشروط ميزة غورنس من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى يعني 40 يوم انت ما ديكش مغل المسجد الا اتصوت في التكبيرة المزوجة في الحقارة شغل الإمام يدس ركعة اتلحقت تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار كل إنسان أرد يوين 40 يوم إنسان يتزلق المسجد في جماعة صلوات ينسكل ويتلحقد في تكبيرة الإحرام شروطيك طبعا وذي لله كتبت له براءة أسكث من الملائكة عند الله براءتان أثبر أنك سنة الحويشت أثمن عن ذي الشهادة أنه توامن عك سنة الحويشت أولها النفاق أكبر رب العالمين من النفاق والثانية براءة من النار. يتوسمتك شمطرغة في السيد. 40 يوما نيثنا. 40 يوما وين هذه وظبا في 40 يومين. هذا الإنسان غد في الحياة يسوم بعد ذلك. ذي قال الإنسان طف 40 يوما بعد 40 يوم لو كان ذو خرغنا. أي إنسان. هذه وظبا فيوث الحاجة 40 يوما. أتكشم ذين دمس. ولهذا حتى العلماء ما يسمى العصر الحاضر التنمية البشرية. التنمية البشرية قارن الإنسان باش هذي اكتسب عادة ناغ باش هذي كسعادة لازم سعى على الأقل كني قارن 3 سمانات يعني إنسان واختلف يعني تحديد المدة ولكن والله أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 يوما يتبين لأنه الإنسان باش هذي اكتسب يوث العادة تقلدين ذي العادة زيس 40 يوما ويكي علماء التنمية البشرية يعني البرمجة اللغوية العصبية وغير ذلك. وإن كان سعان بعض المخالفات العلمية لازم أسجي من العلمية لأن حادث لأن واضعيه هم الكفار خذ منزيس بعض الأمور يتخالفين العقيدة الإسلامية. ولكن عموما أنك نظر ويكي علماء قارن الإنسان ما يبغى ذيك سيوث العادة ناغي يبغى ذيك تسبيوث العادة لازم ذي واضب العاديين تخدم على الأقل ثلاثة سمانات متتالية كونسيكوتيف ثلاثة سمانات تخدم تيوث الحاجة أتنمت ثلاثة سمانات أتنمت تكستيوث الحاجة خلاص أتدبغ زي أتطبع زي الحاجة. فماذا نقل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما 40 يوم كتشين تتزلط صلاة الجماعة المسجد وصلاة الجماعة المسجد وتدرك تكبيرة الإحرام أتقل تنمي في ذين نشتي أندي في الليت أكدي السرب العالمين حضور الجماعيين. أم بعد ما ينومي تكى الإنسان خلاص ذيق الغالب الوقت ينس أنه يدرك الجماعة نقار أنه مستق ويتجرى يون النهار نغدي لحق متأخر يون النهار وينوري تومن عزيز فهي سنة الله عز وجل في خلقه. ولكن العموم يعني ما ذي الإنسان عموما تظلي فيس أذياف الأكثر نوين يقزول المسجد كثر نوين يقزول الله رجل المسجد فيذيوث وذياف الأكثر ينق الحق كبيرة الإحرام كثر نوين ينق الحقارة تروح أصرك عن أغسنا. ما ذي واضب الإنسان فنشتي أولا دينك تعاون بشري دم في الظلي ثانيا كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث نطني يركز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر إن لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إن دورك تشمال غثمس ويني قلاني تظل قبل طلوع الشمس وحيد قبل غروب الشمس وشو المعنى نس ويني تظل الفجر الصبح ويني تظل العصر قبل غروب الشمس يعني وقت العصر إيه وشو لأن الصلاتين وسنا نوثا ظلي في العيشة صلاة الفجر صلاة العيشة أثقل الصلوات على المنافقين ولكن ما ديني أثقل الصلوات على المنافقين ويظل وصف مع أنه قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم لن تظلت المنافقين يعني ظل وصف لسن أنه لن تثقل أنه مرة تظلت ويذ المنافقين لن تظلت إيوه شو بشو توكشفنا يعني نتفت قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم منافق يتظل صلاة الفجر ويتظل صلاة العيشة وهي أثقل عليه ولكن يتظلت. وصلاة العصر قارن العلماء يوشو السعادة من الفضلية لأن صلاة العصر ذي الوقت قشو العباد شغل المليح اسمه كاسب الدنيا ذي الوقت قشو شغل المليح العباد الدنيا وقت آخر النهار ذي الوقت قشو العباد تكمل نينس نقيم ذي القوة ذي الطاقة قل خذمانسن فغفلن كثير من الناس في صلاة العصر. ولهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونيك تحفظهم في الصلوات عموما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى القول الصحيح من المفسرين والراجح والعلم عند الله أنها صلاة العصر حتى أنها وسطى بالترتيب. صلاة العصر أي ذي الفجر مع الصبح إن دفلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار لا يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح أي ذي الفجر وقبل غروب الشمس وهي صلاة العصر. هذه حول الإنسان هذه واضب في الصلوات عموما وهذه حول هذه واضب في صلاة الفجر صلاة العصر حتى أنه كثير من العلماء قال فتاوى نسن وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نسقسي ونسيني مثلا كذا خدام تستفي الخدمة وزمر غاز ظلق صلواته نغيك المسجد توصين العلماء بصلاة الفجر صلاة العصر اجتهد منك الصلواتين ظلت في جماعة وهي أمر وفتح غيون القوس تأيذ النصيحة ويثمى الإنسان يسر في الله صلى الله عز وجل وتأيذ النعمة مقرنت أنه هذه تزلق المسجد. قال مثلا إنسان يكني قرن متقاعد ورترت طبيعا الخدمين سمحة صدي زلق المسجد قال يخدم زاف الجامعة نعم إنسان إذا مع الموقف غادي بلع غادي بلع يعني وين يقول لن يوفقي ربي تزلق المسجد فإذا النعمة تمقرن تأيذ ما تشكر وين يقول لن نسقان يبتلي رب العالمين يمتحني أنه يزمر رضي الزل صلاة الجماعة في المسجد يا إما يخدم يبعد في المسجد الخميس ولاش زادس المسجد مثلا لا يخدم كمكانك ويزمر رضي الزل الجماعة وغير ذلك لازم يلعب ذي نيثنا هذه حرص أين يزمر رضي الزل في المسجد في الزل لأنه مثلا صلاة الفجر وصلاة العيشة تقريبا ويزمر ترستينتين وتزل التطاع لأنه تقريبا الوقتين العيبة ذاك تفرغ إلا ويك يخدم العشاء الفجر العيشة إلى قارك يروح المسجد. أما الصلوات النطني لازم يثما غد نبرهن قل واقع أنه ذي العباد نبغى صلاة الجماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من بغى نغير الواقع عايتنا لازم نغيرين يقلنق نفوسنا. التغيير يبدو سيزدخل، التغيير يبدو سيزدخل. الناد كلمة قالها أحد القادة السياسيين كهي كلمة حق، ولكن سبقه القرآن، ولا عجب أنه يكسس القرآن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قرد ويني كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. إلي كذلك تشير التغيير نيك بغانا رينينك العالم مسقارة من عاشة نبدل الحالة. إلي كتير وين لا تبدل أم هي لا تبدل الحالة. نبغى نقل إثماء التاريخ الحافل للأمة الإسلامية. عندك كل الجامعة القرية ظلان جامعة، عندك كل اللوزين ظلان الجامعة، عندك كل البيرو ظلان الجامعة، كل إدارة كل مكان. قلت لما استوبريد صفت العباد ظلان الجامعة، أتدو تقلوتر وتصفت العباد حبس ظلان الجامعة. نبغى نقل غرفي غيث مكنيث للأمة الإسلامية زي وليش العيب كان شتيل العيب ما لدي حبسيون. قلت لما استوبريد ضد التيارة ما انتسى العباد خط ظلان سيد وإيث العيب مشي العيب مرة تعال تظهر بيثة تظلات قبريل وي مشي العيب نسولي العباد والله ذينا ذي استحي بنذن أصلي ندل إنسان عبد وين أغذى شوذ. قلت لما استوبريد قلت لما استوبريد قلت لما استوبريد إيه بدك تلمس تبريد غلحت الطيارة ما انتسى عادي جدا العيبة تعدين تقال تشوي ثوي والله احتل الحيوانات ذمشيش ذاقجون غير تفتيش بذي مانيس استري مانيس نكني غتعال تزر بيثك ديني استحافظ مغاز زلغ كبريد يتفيكو بريد مثال عنا. نبغى نقلي ثماغر ثي أنكسر رهبين صلاة الجماعة تخدم تقلو زين لازم تصوف تذيك تشير ويهي قلان دي ذيك أنو تغيرت الواقع عينيك أتقل صلاة الجامعة لا قلو زيني وزما تتوح تغل المسجد ماشي ذي المشكل أقليكم ثلاثة قربعة خمسة سين دساون أتظلم صلاة الجامعة عسي يكتشي ثماشين عسي يكتشي الحاجة هي أنظل نكني ما لنفاك أك عسي يكتشي ثماشين تقلم تكون وتظلم جامعة أخرى لازم كي سوين شتدي تستغير ريثنا قل ما درس نفس الشيء المدير لازم دي عاون الأساتذة كنشتي الأساتذة عاون الطلاب الطلاب عاون كنسقان ليزاسوسياسيون أولياء تلاميذ عاون الإدارة نفس الشيء لازم ماذا لي ونشتي ماذا لي إنسان الإدارة ممنوع التدخين وذي تصفتي تكييف البيرو أم كاس ماذا على تظهر بيثة تسيت ممنوع هذه الظلم ما كاش منها ثي أقلاق دولة مسلمة دولة دينها الإسلام وكيسخ العارة وينك دين ممنوع نشتي ناس ممنوع يدا تحاكم القانون يدك وثقس القانون والله هارد تفغلفوك في الجلي لعب ذلك دين من منوعة تظلتك الخدمة. الدولة يثبت الإسلام ذي الإسلام يكسف الدن ثمور ثي ذي الإسلام يكسف غن الكفار يمجاهل نيك مثنرا ونوند ماري كورينا ماري فلان مثنى ما في سبيل الله مثنس الله أكبر مثنف لا إله إلا الله أم بعد مفغن إعذون لا إله إلا الله الزمار ترى تطبقت لا إله إلا الله ليش ذا نشتي لازم يكسر الخوفين الانسان ولا يخدم على الفوضى طبعا ولا يخدم على التشويش كنا ندعى على العباد التشويش غير الفوضى غب العباد ذان غفير زير ويوري جزاره لان بكل صراحه ان اشتري جزاره ولكن اليك اذكى من خصمك اليك بلوز انتيليجون كونك تخصم اديني ممنوع عن شتي انا سارجوت ممنوع في كيد الماده القانوني اللي قام ممنوع عن شتي اقلين جزائري مواطن جزائري مسلم صعيب الحقوقين إذا ما طيف منعت جنشتي قل له زينات قل مدارس قل إدارات كل مكان أدنى صلاة الجماعة يغيث ذي الحقي أتظلت نشتي ذي الحقي لو كان كي من عام علمت كيفت أتفت الدلحل أتفيست لم يتوفيت الدلحل لو كان كي من عاد شتوات السود أتفيست لم يتوفيت مكات شتوات السود ما راكي من عاد أظلي أتكتف مسلمين مكتفين أتيت الله وزمير غالة تظل بعض الجماعة كل شغل عيشة بعض أتفت شهر شهرين أتفت أظلي فيه بزاف الزيت أتصف تظلي في ذيريت أتصف تظلي في تعتيب خطر بالعالمين جعلت كتابا موقوتا تسعى الوقت كتي مرات جمعة صغيون الوقت أكتبين ذا ذرار ومن بعد أتصف الإنسان ذيش تظلي لهذا ما يثمى لازم معاون العباد يخدم من الوحي يقران الوحي يقولن مديرين مثلا الوحي نار الحاول نذم عوانا باش أدخذ من المساحة أدخذ من الإسباس باش أدعبذ من رب العالمين يثمى باش الزمر الطبق نشرع عن رب العالمين قل أنفس نسنا على الأقل صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة براءة من النار وبراءة من النفاق. كذلك إثم من الأمور غضبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجي صاحبها من النار يوث النافلة من النوافل نراتب من الرواتب إكس عن العلاقة واحد صلاة الظهر. قرض النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ندونيك زلنا أربع ركعات قبل الظهر وذلنا أربع ركعات بعد الظهر، أربعة قبل وأربعة بعد، حرمه الله على النار. أثي حرم رب العالمين نغذي حرم اللحم ينس نغذي البذن ينس الجسد ينس الفمس. فالإنسان يثنى قلن قلستع الإنسان قلن إنه ما كان إزمال ذين فلس على استع على حساب الخدمين ذي القرائن ذي الوقت يسنى ذي حول يثنى ذي واضبك في النوافل. أدن قل الميذين ذي المقولة عند العيب ذاك ديني وين مشي ذي الواجب، مشي ذي الواجب نعم، ولكن ظل شو ذي الفضل ينس، الفضل ينس مشي ذي نرى تخفرت، الفضل ينس مشي ذي نرى أكنس قناة غربلت، الفضل ينس أنه أكي حرم رب العالمين في النار أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. خاصة كنيثو راه يثمالو كان مثلا ما ضد الشيخ ديال المسجد، انت في المسجد فرق العيب هذاك اللي خدام العيب هذاك الشغل تلحق انت سوا سوا كان نتقام يا ربع الساعة سوا سوا كان تلحق نتزلى بالخف ويفغ نظر روحهم ويسمع عيد الصاروخ ويسمع عيد طوموبيل ويا ثاني سد الدولة ويا كا بلاك والله غير اقلاغ غير نعاون الأمة غير نزال كون علينا الوقت كني تبغيم باش نلحق نزال ويكون سرحين تروحهم تبغي ما نزال تقول هو الله أحد نزال إيوا شو؟ لأنه غنفك الحق رب العالمين، ولأنه غنفك الحق الأمة النغ، أد نحيو الأمة النغ، ويختار عد ويصنع عد ويتسير ويسدر، بصح يثما المشاهد شنو الزار يمكن، لأن العيبة الحق قبلنا الشيخ، حقيقة قبلنا الشيخ يثما، غل الفجر قبلنا الشيخ، سبحان الله سعان الهمة سعان القوة، تسند غل المسجد سعان الوقت، قبلنا الشيخ سوا شحال غل الظهر غل العصر، بعد الصلاة هذي فغ كذلك من بعد الشيخ. قال ميك فرغ المسجد باش هذه فرغ تما كنس قال يسعى الفراغ ديال حياتي سي زمر هذه وفي تصفتي وسد ذا مزوان يقين ديال المسجد يتبلاك يتقصي يتميز ديال العباد يتبلاك يتغطى بنا غير تنميم شوف واه هنا كي يخدم شوف واه هنا كي قاعد شوف واه كي يتزلى ديحو في المشكله ديحو في كذا وريت تذكر ربي وريت تسبيح وريت تساوي الاجر وريت قرا القران تيغي ميك ونزال مثلا الظهر ونفك وهذه قيم كيف كيف وليس باش هذه خدم ما يفغ هذه فغ هذه قيم ديال القهوه يتسمى هذا الفراغ يكب وين نضي هضره ديني ديال المستحبنا المستحبي وين قال نقدي خي ديني والله زمير غاره اقلي نتفرق الواجب المستحبي وقي زمره نعم كيوفق رب العالمين بصح نهضر فيك تضيع عن الوقت تضيع على حياتي تكشنت تزيك غير المسجد شو خسرت ما يدمته اتكت تزلت اربع ركعات والله احيانا نتكشمت كاع المسجد من المساجد هذه الدن الشيخ اذكى انك كالعباده نفلن وتصفط ويت زدفيرك ناغي قيمه عالصه ناغي مزيت كيهضر واخي قطعت زلت اتصفط يهضر يهضر يهضر يا انا الهضر معي وريزول انت ادي وين البراءه من النار في حرم رب العالمين في الثمس وري تجاوي نار في صل اذا ويد نهضري في ما غنوي يقبح في بنادم هضره في نكس عنا على الوقت ناغ يتسد سوا سوا كان يتقال مباشره بعد الصلاه اذا خدام ذقر راي نهضر رفوي نهضر في اللي قال لي يسعى الوقت تضيع الوقت يوم القيامة سيني يا حسرة على ما فرطت أسيني نشحال يصرح أغني الوقت ثانية دقيقة زمر ذنسة ثالثي بدلنا لحياتي ذا الأخيرين والله دقيقة ثانية ركعة سجدة زمرتنا يوم القيامة هذه بدلنا كلش تخيل يوم القيامة نهضرت في الميزان أتصفت الميزانية سوى سوى 50-50% نقار الحسنة السيئات كيف كيف نغطفت السيئات غلب انت الحسنات سيوث السيئة مباشرة ما تسمكثي تدينيت لتصرحيك ذيك الدنيا تلقثر من يوث السجدة وتقرأ يوث نظل يوث السجدة أسنين السجود تلاوة تتقرأت القرآن تعبدت في السجود التلاوة وسجود واقترب سجدت تنا انت ثلاثة حركة الميزانية فتكشن تغل الجنة حتشيت صرح تتفين وتسعيت الوقت قيمت كنج المسجد تبلاقيت تهضرتين ونمعين تشوشت كنج المسجد إذا نحذر أي ثمار يمننا النوافل ينزليها انت ضرب العالمين شرعيها انت النبي صلى الله عليه وسلم باش نطبق باش نأخذ الزي سنت ماشي باش نحكم في الله سنت أنه ذا المستحب مستحب ثبان معلوم ولكن مع ذلك نكني غير ثمس الجليس المجتمع يقشون الله والله هو شكث أقلق إلى بوزيسيون أقلق نسقان إلى مقام قشرا نخطيرين نقلن بالواجب ذا المستحب كتشي من المفروض أكن نسقان بين قوسين أتلت ذا مشتاق ذا مشتاق الحسنة إن يد كان عندي في الحسنات بوانتيخ إلا قكرة تلت خطر أقلك يغزر أقلك ينوب الله عظم قران أقلك يكسر مطي في الحضيض حف كان انك تصلح تيماني ذا الواجب ذا المستحب اويد كان اند كان ربي غير اند نبين كتخدمه ذا ينيق لازم رغاسة تخدمه وتحف لا تفلسف ذا الواجب ذا المستحب لانه المستحب ذا شو ثيثمه المستحب قارن العلماء هو سياج غالواجب يعني راك نسقان غبر يار غالواجب يعني نص عطار غبر يارين المستحب اقضي اوت غالواجب اتقطع تكسدق الواجب العبد داغني تكثر من المكروهات غاس مكروه اقضي نيذ المكروه ظل مكروه بيبسحو خدمالة بعدك في الناس غاس ظل المكروه ويني قلنا نولي سعالة غبر يارين المكروه اضي اوت المحرم وتجر لم يذين تغ المحرم ذي الواجب باش تكثم بعد فسني اخذ ماسك نسقان نوي لافونس على كان في ليستيكس بعد شوية غل واجب غل المستحب ذي المكروه باش تتصوت الضارة غل المحرم ذي الواجب إذا نغض النافلي وهو أن الإنسان ما ذي الدنطهور أذكر ذي ظل أربع ركعات ركعتين وذي سلم وذي أنه ركعتين وذي سلم وذي ظل الظهر بعد الظهر أذكر ذي أنه ركعتين ويسلم وذي أنه ركعتين ويسلم ذي شو ذي الأجر ينس تظلي ثي وني تتظل حرمه الله على النار أثي حرم رب العالمين في ثمس وذويغ المطلوب هذه من المنجيات من النار كذلك من المنجيات من النار يثمى الصيام النافلة الصيام إقلان ذي النافلة نهضر في الصيام رمضان الصيام الواجب ونمنس نهضر في الصيام النافلة إقارد النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله وإن راضي زم يونواس في سبيل الله قال لك ردي زم تنهي يزوم الخميس يزوم يونواس أيام البيض يزوم مثلا عرفة يزوم وإن كان عرفة واحد عشرة سعان الأجر نسن يمنسن ولكن سعان دغن الأجر يدو سنق الحديثي يونواس في سبيل الله يقول لنا ماشي الواجب بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا وفي رواية 100 سنة وفي رواية جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض روايتي الثلاثة شو تقارن وين راضي زومن يون نهار يون كان يعني الحياة فيك العمري زومت النافلة زومت يون واس كان النافلة الفضل الأجر لك تفكر ربي أنه أكس بعد في ثمس أزل 70 سنة 70 خريفا يعني ثمسة تنديه شقلك تبعت لس 70 سنة تنجيك من النار وفي رواية 100 سنة أكس بعد أزل 100 سنة وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا أكس بعد ربي في ثمسية أزل نوين قلنا السماء غالأرض قلقا عمل مذيهن على جنيون واس الصيام في سبيل الله تشاهد نينيق الإنسان يتزمون 2 دل الخميس طول حياته تشاهد نينيق الإنسان يتزمون الأيام البيض طول حياته تشاهد نينيق الإنسان مرة على مرد الدماكي كلاو السنة ذي زوم سيسا ويكي ينك ليه ما تصب في ميزان الحسنات ينك أصلا ذي الأجر ثانيا تنجيك من النار كسبع رب العالمين في ثم السيد الإنسان يثمى أذف كمور أزحي النوافلين الصلاة أزحي الصيام وهكذا الأعمال ديهيك من المنجيات من النار كذلك يثمى من الأمور يقن الجير بالعالمين زيس بنات مكثمس وهي أمر مهم لقد تنظر كيثمى تربية البنات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 من البنات ونسف كرب العالمين 3 تقششين وفي رواية 3 من الأخوات يعني سعى 3 من الخلف ماشي ثيش يكجوج 3 الخلف الخامس يا إما ذي استماس يا إما ذي السيس المهم ده إنسان يكبدن في لسن تكسكلفن في لسن واهن تدي ربي واهن تدي رزق يعني يطعمهم ويسقيهم ويكسوهن يعني أسنف كذكشنت وذي السنت واهن تسلس واهن تي ربي وذي بدا غرص تربية سن إلا كنا له حجابا من النار وفي رواية إلا كنا له 6 من النار وإن رد ربي 3 تقشيشين واهن تيسج واهن تيسج واهن تي ربي في الدين فين العالية الميد دمغور انت في كزوج انت مثلا وي 3 تقشيشين اسم تجعل رب العالمين ذا الحجاب من النار يكني العباد جهلا بالعكس وين هذه سعون تقشيش تذي حزن ما يسعد تقشيش هذي فرح ما يلف كيز رب العالمين تقشيش ظل وجهه مسودا هذا قلوا ذميز دابر كان هذي فقع وذا الغش في ثمطوث وي ذا الجهل قدين ذا الجهل قل العلم لأنه العلم أثبت أنه اختيار الذكر نغذ الأنثى السبين ماشي تصنطوث السبين تذرقس تقشيش تنغذ قشيش تروطد ديك تشي السبا ديك تشي يكتب الدين ما قشيش نغذ الذكر يعني من ناحية العلمية مش نهضر من ناحية رزق الله عز وجل تصنطوث مستعدة لإنجاب الذكور ذي الإناث ولكن ما لا تروي تقشيش تسبا ذيك تشي ما لا تروي تقشيش تسبا ذاك ديك تشي طبعا ما هضرك عالم الأسباب وإلا الله عز وجل يكترزق. فأتفت مالي سعيد أقشيش هذي حزن وهذي فقع في فمطوثيس هذي تقلى في اللسين بران وغير ذلك. وإذ الجهل يجهل العلم يرنا يجهل الدين ولي علي ما لغنو ثقشيش تايد السبع أثدي سبع غرب العالمين في ثمس. ولكن نتدى الشيخ ثلاثة الحديث نشو ديننا نتدى ثلاث إكاد ديونو صحابي شوف الصحابة الحرسن سن إنيس النبي صلى الله عليه وسلم وإثنتان ولو كانوا إنيس عن سنة إنيس النبي صلى الله عليه وسلم وإثنتان. وفي بعض الروايات أنه لم بعض الصحابة الناس واحدة يعني المهم سعيد ثقشيش تربطت أكني لاق الحال طعمت تكني لاق الحال كي تستربية دينية أكتلي ليوم القيامة حجاب وستر من النار. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنكم ليث ما بعض العناصر كي باش نسجل الدرس سيد زغن صبر مكان شوية لنو ند. إذن تربية البنات مما يتجعل الله عز وجل ينجي به صاحبه من النار استجعل ستة الحجاب من النار. كذلك موضوعين الأولاد يصدق الحديث نطنين ويذان عنصر آخر موت الأولاد يعني وينيكس عن الدريم مثنس سواء مورن ذكا شويه نغمثنا كندي مزيان ان من مات له ثلاث من الاولاد وناس مثل ثلاثه لوشول وشول نقتقشيشين يعني ثلاثه الدرياس. وهن يحتسب يعني وذي صبر الانسان وذي يحتسب الاجر وذي علم انه سيد المصيبه من عند الله الابتلاء وي لا شرس ديفك رب العالمين وي لا يدخل النار الا تحله القسم. شو المعنى لا يدخل النار إلا تحلة القسم فتمسه النار تحلة القسم كده يسجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مات له ثلاث من الأولاد وناس مثل ثلاثية يقرض رب العالمين وي لا تمسه النار وذي صور تمس ثلاث مس إلا أزلا تحلة القسم. تحلة القسم دين الدي وسنج قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها نضرب العالمين كل يوم ونذي عدي في ثمس ذا شو ذا عدي في ثمس سيد المرور سوف نصيرت يعني النصيبين سويك ثمس ذا المرور كان سوف نصيرت تتزر سيوكسر أثي سيوكسر كان. أما دخولها لا يدخلها إيوا شو لأنه يبتلث رب العالمين ثلاثا دريم موثن يصفر. والحديث كيف كيف من الحديث من البنات يكردون صحابي الناس وولدين ناس وإثنين وذكرت صحابي ناس ولو سئل عن واحد لقال ناس ولو كان سقسر داغن في يوم ولو كان ينادى نشتري يعني ثلاثة هو أعظم ما يلمث نكسين كيف كيف وحتى ما يموثك يون صبرت أذي حرم في الله رب العالمين أتكش متغثمس أتريت من أهل الجنة. فلهذا لازم نصبر أيثنا الخير فيما اختاره الله أين قريح قريح ولكن بنذم أذي حاول أذي صبر. كذلك من الأمور اجعل الله عز وجل من منجيات من النار. الذب عن عرض أخيك المسلم، قرد النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وإن الذي دفع في مسجد غيابيس يعني ناتسليتي تجمع ناتحضر تيون يتغتاب جماك تنميم في الناس كين قاس قبيليف يهضر في الناس الشر واتسكرت دي الشط دفعت في الناس استنيتو هضرارة في الناس كناغ بدل الموضوع نا يعني الذب عن عرض أخي إلا كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يعني رب العالمين أكدي سكس قثمس أكجعل دي مولان من الجنة إيوا شو دفعت في جماك الغيابيس. وقال أحاديث نطنين نبغى نطول الموضوع هي الفكرة مفهومة على كل حال أنه من ذب عن عرض أخيه الله عز وجل أذي بعد النار في الناس يعني في مسات ساسا غورس يوم القيامة أكن نهضرا ديري في سات غر غورس يسبع ذيت رب العالمين ذي سبع تيم سيدا غن في العبدية يوم القيامة. كذلك من الأمور التي ينجي الله عز وجل بها الإنسان من النار أين دي وسنق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ندلن سنث ولن ونتمسل تيمس غاس أضيره بنذمة يترون ترى ولنين عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني وين قلان يتسروا من خشية الله أذي قيم وحدس قخام أذي ميز كالذنوب ينس أذي خزر قين يخدم العمل الصالح الطالح وذي ميز الآخرة ودي اسم كثي ثيمس ودي اسم كثي الموت والآخرة وتسروا ثبتس من خشية الله إم الطونين ذينا ذي سبعة ذكر بالعالمين ثيمس ويصن فمزوا. الصنف الثاني وعين باتت تحرس في سبيل الله يعني ذيون روحنا الجهاد ناغ مشيق الجهاد حتى قل عسى يتعسى في مسلم قل حدود ناغ قل كازير ناينس ناغ تقاريتيس اخذ من نياس لله عز وجل أنه هذي بد هذي حرص في مسلم وين مثلا ثبت النقيين نارا لكن أتحرم رب العالمين في ثمس. ولهذا الإنسان لازم هذي خزر الأجر كل عمل يخدم كل عمل هذي استحضر النية ويحتسب الأجر عند الله. أخيرا نيثما لأنت أعمال كثيرة ولكن أيضا لخصا كني فقط ذيني ينزم لدن جمعك يويث مثلنا الدعاء ولاش إذا شو إكسروان بنادم في ثمس إثيسك من غل الجنة بعد فضل الله عز وجل ذا رحمة ينس أكم الدعاء. يقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات وناسين اللهم إني أسألك الجنة التي بثل أتنتقد الجنة أستني اللهم أدخله الجنة. ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات أدسن تقلع عز وجل النار جهنم. استجار بالله من النار ثلاث مرات أتنتقد جهنم يتنتق في مسي النار أستنى اللهم أجره. فالعبد ذي كثر يثم دين السقار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ثلاث مرات تكيد الأعمال يثم وأعمال أخرى كثيرة تكسنت بنذن كثمس هي من المنجيات من النار النارين التي أعدها الله للكفار والمنافقين والمشركين والعصاة يوم القيامة. بالتالي يفك موضوعنا في صفة النار قدر سيدي سدوني إن شاء الله ينقسم صفة الجنة ولكن تغليد يوث المناسبة خصوصا وحيد صفة النار من فوق درسي نهضر دي كان نخدم درس التفسير مسجد التوبة كثع الساس في آخر درس من دروس يسدي ونقي مثلا غكيلي وين السنة كي ننادي نحكي دنيا هو يغدي ون المصحف ويكي حضر مدينة باك شفان يون المصحف يرغى يرغى سوف الكنز داخله يرغى وين نادي تونوفيلي ويقاريتس وينك حدا ذن يقاريت شعل زيس ثمس ثرغة طنوبيل نيكل طنوبيل نيكل تروح ودي قيمو ماذا زوح زيس إني دي الحاجة الوحيدة نيجي من عال إني دي المصحف ويثيد نويثيد نوراثي دي العباد زرانت يرغى كوش زيس أنا قال المصحفي. السيء كذلك نفس الشيء يسوي الإنسان يسمغ شخصيا وأسأل الله عز وجل أزدع وذخير والحمد لله مثل فغك نسقار سلامات طنوبيل كان يقرغان ولا شو مرحة زيس يوم دي مثلا غير زل أحيانا دي غور نغضاغن في عافية رب العالمين ذي عافية رب العالمين فاملياس وازدع وضر رب العالمين خير وثأجر رب العالمين المصيبين كذلك شيء عدس قليا الغوري نفس الشيء ترغي استونو بيلي سكت دقيم زيس وماذا زوح عمي دوزن اللي بومبي يسخسينس الجماعة قعدة إن يدى شو يقيمس نفس الحواج قيم المصحفين يون المصحف ضم زيا يون المصحف ضم قرأ مصحف نام زيا في كيفي دفع ذي مصحف نام قرأ كيف كيف ذا نوري الغارة وش هو مد لحق اللي بومبي يسخسينس بزيين سبزيين كل فقط وإلا المصاحف نقيم كل شيء رغط ونبلش ده شادي زار زيس بنظم حشا المصحف قيم في المصحف وكان في ميزيون هذه في شو قال غانزيس أين يقلن ماشي الكلام الله يعني ذلك كوفرتور ني سوفل واحد لي برمي باج ني ميقان لي باج ني تقارد نعم في سنتغارن أين يقلن الكلام الله عز وجل ولا رغم ماذا زحزيس وين نسقارن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار قرد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكان ذي القرآن قشت يتناغ كركا وثي تصرصت إن دو ثي تصوتار ثيمس دا شو بيغا الضوطة غن كيف رم مدني غن شتي باش نبين عظمة الله عز وجل وأن القرآن يقلن يري فسن غي ثما ثيمس تبعير في اللاس وقلا غارا دعو العبادة أن تتعلق من المصاحف نغ لا مشي ذوي المقصود إذا كان ثيمس يكسر غن طنوب إليك تشاتو دي قيمو ما تزوح ميدو سن لي بومبي تحبس غل المصحف تخيل يا أخي المصحفين وكذي ليس دخلوه لي هذي ليك صدري تحفظت في قذمرني تفهمت في قولي تقراتي في تسلسي طبقت في حياتي وكتصوت دارا في مسكتي عن يوم القيامة من أعظم المنجيات يوم القيامة وإن الذي من أهل القرآن أخي جعل رب العالمين من أهل القرآن ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.